الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد المدينة من المسجد الحرام من مسجد الكعبة أنه أتاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال الأول أيهم هو وقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم فأخذ فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فأخذوه. نعم. حتى أتوا ليلة أخرى فلم يرهم فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فقال فتولاه جبريل عليه السلام فشق ما بين نحره إلى نبلته حتى بلغ صدره فغسله بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتى عندي أتى مفتوح الهمزة وبدون نقطة الياء محشوا إيمانا وحكمة فحشى به جوفه صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم عرض به إلى السماء الدنيا فضرب باب من أبوابها فجاء فقالت فناداه أهلها من هذا قال جبريل قال ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قال معي محمد فقالوا قد دعيت إليه قال نعم فقالوا مرحبا به وأهلا فيستبشر به أهل السماء ولا يعلمون ماذا يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد أبوه فوجد في السماء الدنيا آدم فقال جبريل يا محمد هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد عليه آدم مرحبا وأهلا بابنه نعم ابن أمس ثم فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطيدان فقال يا جبريل ما هذان النهران قال هذا النيل والفرات عنصر الماء ثم مر به في السماء الدنيا بدون دنيا في السماء فقط ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر فيه قصر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أزرق أذفر أذفر فقال يا جبريل ما هذا؟ قال إنه قال هذا الكوثر ما خبأه الذي قال هذا الكوثر الذي خبأه الله لك خبأ لك ربك الذي خبأ لك ربك ثم صعد ثم عرض به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة من هذا؟ قال جبريل قال ومن فقالت الملائكة لهم مثل ما قالت الأولى أهلهم من هذا؟ قالوا من هذا؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي قال محمد قالوا قد بعث إليه قال نعم فقالوا مرحبا به وأهلا ثم عرض به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ذلك ثم عرض به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرض به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرض به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرض به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء سماهم فوعدت منهم في أذان إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله فقال موسى يا رب لم أظن أن ترفع أحد عليك فعل ثم على به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى فدنا لربه رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمتك في كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ إلى موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربه؟ قال عهد إلي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فقال موسى يا محمد إن أمتك لا تستطيع على ذلك فارجع فليخفف عنك وعن أمتك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وكأنه يستشيره فأشار إليه جبريل نعم إن شئت فرفعه إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب إن أمتي لا تستطيع ذلك فخفف عنا فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فلم يزل يردده على ربه حتى صارت 5 صلوات فلما بلغت 5 صلوات رجع إلى قال يا محمد رجع إلى موسى فقال يا محمد إني قد راودت قومي بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنه فرجع في كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فعلى به إلى الله فقال يا ربي إن أمتي أضعف أجسادا وأبدانا وقلوبا وأسماعا وأبصارا فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لديك إذ كما فرضته عليك في أم الكتاب هي فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50% في أم الكتاب وعليك خمس صلوات ثم رجع إلى موسى فقال ماذا فعلت؟ قال قد خفف عنا فأعطانا بكل حسنة عشر حسنات فقال يا محمد والله قد راودت قومي على أن من ذلك فتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى والله قد والله استحييتك ربي فيما اختلفت اليه. قال فاهبط بسم الله. قال فاصبح في المسجد واستيقظ كما سمعتم أن رواية شريك فيها شيء من الاختلاف، فنحب أن نقرأ بعض كلام الحافظ فهناك دفاعات وتوجيهات لبعض الأشياء التي في النفس منها شيء للعلماء، لأنه مع قوة الإشكالات ذلك مواجه بصنيع البخاري، فهو لا يخفى عليه، فلما أخرجه في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر: حديث أنس في المعراج أورده من رواية شريك بن عبد الله أي ابن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم، وهو مدني تابعي يكنى أبا عبد الله، وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعي القاضي. وقد ورد بعض هذا الحديث في الترجمة النبوية، وأورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل كتاب الصلاة، وأورده من رواية قتادة عن أنس. عن مالك بن صعصعة في بدء الخلق وفي أوائل البعثة قبل الهجرة، وشرحته هناك. وأخرت ما يتعلق برواية شريك هذه هنا لما اختصت به من المخالفات. قوله: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. في رواية الكشميهني: إذ جاء، بدل أنه جاءه، والأول أولى. والنفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم صريحا، لكنهم من الملائكة. وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر في حديث جابر الماضي أو الاعتصام له. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وبينت هناك أن منهم جبريل وميكائيل، ثم وجدت التصريح بتسميتهما في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني ولفظه. فأتاه جبريل وميكائيل فقال: أيهم؟ وكانت قريش تنام حول الكعبة، فقال: أمرنا بسيدهم. ثم ذهب، ثم جاء وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره. وقوله: وقبل أي قبل أن يوحى إليه، أنكرها الخطابي وابن حزم عبد الحق والقاضي عياض والنووي. وعبارة النووي قال: وقع في رواية شريك، يعني هذه، أوهام أنكرها العلماء، أحدها قوله قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه. وأجمع العلماء على إن على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون قبل الوحي انتهى؟ وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك وفي دعوة تفرد نظر، فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصدر عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي من طريقه. الحافظ سكت واقتصر على أنه حصلت المتابعة له، فلعل بين غسل قلبه والمعراج فترة من الزمن، لأنه قال ألقى جوفه إلى أن قال ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء. لا يلزم أنه في نفس الليلة، لعل المراد ثم بعد حين عرج به إلى السماء، لا يمنع، الله أعلم. قوله وهو نائم في المسجد الحرام قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة بين النائم واليقظان. وقد قدمت وجه الجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث. الله أعلم كيف وجهه هناك، لعله سيوجه بأنه قرب مسجد الكعبة، لأنه كان ببيت أم هانة. قوله فقال أولهم أيه هو فيه إشعار بأنه كان نائما بين جماعة أقلهم اثنان، وقد جاء أنه كان نائما معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب. قوله فقال أحدهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، الضمير المستتر في فكانت المحذوف، وكذا خبر كان والتقدير، فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا. وقوله فلم يرهم أي بعد ذلك، حتى أتوه ليلة أخرى ولم يعين المدة التي بين المجيئين، فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه، وحينئذ وقع الإسراء والمعراج، وقد سبق بيان الاختلاف ذلك عند شرح. وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك، فلا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين. وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة، يعني الليلة التي أتوه فيها ثم قال أتوه ليلة أخرى، الليلة الأخرى هي التي فيها النوم وهي التي فيها المعراج، وتلك ليلة سابقة وفيها نوم لكن ما فيها معراج. قال ثم أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام عينه ولا وتنام عينه ولا ينام قلبه. نعم، فالذي يظهر أن الاستشكال لا يزال قائما، ويسقط تشريع الخطاب وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وبالله التوفيق. جيد، يزول الإشكال في قضية أنه قبل الهجرة، لكن لا يزول قضية الإشكال في أن المعراج وهو نائم. وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع، وقيل ثمان، وقيل تسع، وقيل عشر، وقيل ثلاث عشرة، فيحمل على إرادة السنين لا كما فهم الشارح المذكور أنها ليالي. وبذلك جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه، وأقوى ما يستدل به على أن المعراج بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسه إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أبعث؟ قال نعم، فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة، فيتعين ما ذكرته من التأويل. وأقله قوله فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام، فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام، وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي أفاق مما كان فيه، فإنه كان إذا أوحي إليه يستغرق فيه، فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى فكان عنه بالاستيقاظ. يعني إما أنه بعدما رجع ووضعه نام وكان بقي وقت واستيقظه في المسجد، أو أنه عندما وضعه رجع إلى الحال التي كان عليها قبل، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.